شهد القائمون في المكتب التعاوني في سلطانه أتابهم الله تعالى خيرا، وقاموا بالتنسيق مع سماحته، وعلى كثرة مشاغله وارتباطاته آثر أن يزور أبناءه وطلابه وأحبابه. فحي الله الشيخ وحي الله الجميع. ولئن كان المحدثون يشدون الرحلة في طلب الإسناد العالي، فإن من نعمة الله تعالى علينا أن شرفنا شيخ مشايخنا، وهذا بلا شك ولا ريب من الإسناد العالي الذي يحرص طالب العلم عليه. فالعلماء آثارهم على الناس محمودة، وآثار الناس عليهم مذمومة إلا من رحم الله. ولقد قيضهم الله عز وجل للناس يدلونهم على الصواب ويرشدون من الحق بعد الضلال، فالله نسأل أن يجزيهم عنا خيرا. يا شيخنا، لست شاعرا حتى أمدح شعرا، ولست واجزا حتى أمدح نظما، ولكن كان الشعراء يتفننون في شعرهم، ومن أضراب الشعر أن يقلب أحدهم المدح ذما، أو أن يقلب الذم مدحا، وكما عودتنا وربيتنا على الخير ودللتنا عليه، فيخطر في بالي ما قاله الحطيئة: أبت شفتاي اليوم إلا تكلما بسوء، فما أدري لمن أنا قائله. وحق لي أن أقول بعد أن تعلمنا منك الخير والعلم النافع: أبت شفتاي اليوم إلا تكلما بحسن، وأدري لمن أنا قائله. فحياك الله يا شيخنا وبياك، وجعل الجنة مثوانا ومثواك. فالجميع كل منهم لو تكلم لا طال الدعاء والثناء. وقد شرفني المكتب المبارك إن شاء الله بتقديم هذه المحاضرة، وهي كما أعلن عنها اللقاء المفتوح. وهذا اللقاء طال اشتياقنا له، وطال ترددنا في محاولة للوصول إليه. فرعاك الله يا والدنا، وبارك الله فيك، وأدام عليك لباس الصحة والعافية. شيخنا وإمامنا، نعلم كثرة مشاغلك وكثرة مواعيدك، وهذا واضح لكل ذي عينين، لكن كما نعلم وتعلمنا منك أن تربية النشأ على العلم وعلى حب الخير وعلى طلب العلم كان من أولى اهتماماتك. يا والدنا، إن من عاجل بشرى المؤمن أن ينشر الله سمعته وذكره، ونحسبك والله حسيبك، ولا نزكي على الله أحدا، قد أعلى الله مقامك ورفع ذكرك، فنسأل الله تعالى أن يحفظك للإسلام، وأن يحفظك للمسلمين، وأن يزيدك توفيقا، وأن يكبت حاسديك، وأن يشنأ بمبغضيك، فالألسنة تلهج بالدعاء لك. فاحمد الله يا شيخنا، فإن هذا من نعمة الله العظيمة على عبده، والله نسأل أن يجعلك خيرا مما نظن، وفوق ما نظن، وأكثر مما نظن. يا شيخنا، يديك من خلق الورى خيرا ويغدق أجره مدرارا، بعد هذا أيها الأحبة، ومن باب رد المعروف إلى أهله، فإن المكتب التعاوني في سلطانة قد أنشئ بفضل الله تعالى وتوفيقه بعد أن صدرت موافقة والدنا وشيخنا الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز في 22 من الشهر الثاني من العام 12 بعد 104 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولا أطيل بذكر أعمال المكتب، فهناك دليل لدى المكتب فيه نشاطاته، والقائمون فيه يفتحون صدورهم قبل بيوتهم لاستقبال مقترح أو نصيحة هادفة. ومن ثمار هذا المكتب باختصار، أشهر أكثر من 400 شخصا إسلامهم، ووزعوا أكثر من 20,000 شريط بمختلف اللغات، ووزع 100,000 من الكتب والنشرات. ويقوم المكتب بتقديم وجبة للإفطار في شهر رمضان، وقد قام المكتب بترجمة وطبع كثير من الرسائل. هذه لمحة موجزة، وشوقنا إلى كلام شيخنا أشد، وسيتكلم والدنا وشيخنا كلمة طلب سماحته أن تكون بعنوان التواصي بالحق، فليبدأ والدنا ويتفضل بالبدء في كلمته. سدد الله لسانه وثبت الله قلبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن الله جل وعلا خلق الخلق ليعبدوه، وأرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأنزل الكتب للدعوة إلى ذلك وبيانه للناس وأمرهم به. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الحكمة التي من أجلها خلق الله الثقلين الجن والإنس، خلقهم ليعبدوه لا لغرض آخر، لم يخلقهم عبثا ولا سدى، ولم يخلقهم ليتكثر بهم من قلة ولا ليتعذب بهم من ذلة. هو الغني عما سواه سبحانه وتعالى، ليس به حاجة إلى أحد. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني والحميد. سبحانه هو سبحانه غني عن جميع خلقه، ولكنه خلق الثقلين الجن والإنس ليعبدوه ليعظموه ليخصوه بالعبادة ليطيعوا أوامره ولينتهوا عن نواهيه. وأرسل الرسل بهذا الأمر، كلهم أرسل الرسل جميعا لهذا الأمر العظيم. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأنزل النبي صلى الله عليه وسلم القرآن العظيم الذي هو أفضل الكتب وآخرها وخاتمتها، وفيه الأمر بذلك. يقول سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ويقول جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فنحن مخلوقون لنعبده بتوحيده والإخلاص له وطاعة أوامره وترك نواهيه. هذه الحكمة في خلق الجن والإنس. فالواجب على جميع المكلفين من الجن والإنس أن يعبدوا الله، فيخصوه بالعبادة من دعاء وخوف ورجاء وتوكل ورابة ورهبة وصلاة وصوم وغير ذلك، كلها لله وحده. فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، وأن مساجد الله فلا تدعو مع الله أحدا، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ويقول سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فعلى جميع الثقلين أن يخصوه بالعبادة دون كل ما سواه. أما من صرف العبادة لغيره من شجرة أو صنم أو قبر أو نحو ذلك فإنه يقال أشرك به سبحانه وتعالى. والشرك أعظم الذنوب وأكبرها، كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وقال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وماواه النار وما للظالمين من أنصار. قال سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشرك صرف بعض العبادة لغير الله كدعاء الأموات والاستغاثة بالأموات أو الذبح لهم أو النذام أو الأصنام أو الأشجار والأحجار أو النجوم أو ما أشبه ذلك. هذا الشرك بالله، هذه عبادة المشركين، هذا دينهم. فالله أرسل الرسل تنهى عن هذا الشرك وأنزل كتب للنهي عن هذا الشرك وبيانه. فالواجب على جميع المكلفين يخص الله بالعبادة فلا يدعو معه إلها آخر، فيدعوه وحده، يسألون قضاء حاجات، تفريج الكروب، شفاء المرضى، النصر على الأعداء، يصلون له، يصومون له، يزكون له، لا لغيره. كل العبادات يرجون بها وجهه الكريم، يرجون بها رضاه ودخول جنته والنجاة من النار. ووجب على العباد واجبات يجب عليهم أداؤها، هي من العبادة التي خلقوا لها. فأعظمها بعد الشهادتين الصلاة، الصلاة الخمس، على جميع الرجال والنساء أداؤها للصلاة الخمس والمحافظة عليها في أوقاتها، وعلى الرجال أداؤها في الجماعة في بيوت الله، ثم الزكاة حق المال، ثم صوم رمضان، ثم حج البيت. هذه أركان الإسلام الظاهرة. وعليهم مع هذا أن يؤمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وهو البعث بعد الموت وبقدر خيره وشره. وعليهم مع ذلك أن يؤدوا أوامر الله، عليهم أن يؤدوا ما وجب الله عليهم وأن يحذروا ما حرم الله عليهم حتى يموتوا. هذا واجب مستمر حتى الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذا الواجب يحتاج إلى تواصي وإلى تعاون حتى يعلم الجاهل ويذكر الناس ويوعظ المتكاسل والمتساهل. ولهذا يقول سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول سبحانه ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة وموعظة حسنة وجادلهم بالتي أحسن. ويقول سبحانه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فيحلف سبحانه بالعصر والزمان أن الإنسان في خسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني إلا الذين آمنوا بالله ورسوله إيمانا صادقا وعملوا الصالحات، حققوا الإيمان بالعمل، يعني آمنوا بأن الله ربهم ومعبودهم الحق وإلههم، وآمنوا بكل ما أخبر الله به ورسوله من الجنة والنار والحساب والجزاء وغير ذلك، وآمنوا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم وبجميع المرسلين وصدقوهم وعملوا الصالحات فأدوا فرائض الله وتركوا محارم الله. ومع هذا يتواصوا بالصبر، تواصوا وتعاونوا على البر والتقوى وتناصحوا وتواصوا بالصبر على ذلك. هؤلاء هم المفلحون، هم الناجون، هم الرابحون، هم المتقون، هم أهل الإسلام حقا والإيمان. فهل أهل هذه الصفات الأربعة هم السعداء، هم الناجون، هم الرابحون، الذين آمنوا بالله ورسوله إيمانا صادقا فوحدوا الله فصلوا بالعبادة وأدوا فرائضه وتركوا محارمه وتواصوا بذلك وتناصحوا في ذلك، يعلموا عالمهم جاهلهم ويذكروا ذاكروهم ناسيهم ويأمرهم بالمعروف وينهون عن المنكر ويتناصحون كما قال صلى الله عليه وسلم أدنوا النصيحة أدنوا النصيحة. ويقول جرير بن عبد الله بجلي الصحابي الجليل رضي الله عنه بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. فالتناصح من أهم الواجبات، وبه ينشر العلم ويكثر الخير ويقل الشر، وبالغفلة والإعراض يكثر الشر ويقل الخير، ويبقى الجاهل على جهله والظالم على ظلمه والعاصي على معصيته. فالواجب على أهل الإسلام رجالا ونساء، الواجب على جميع التناصح والتواصي بالحق والتآمر المعروف والتناهي عن المنكر، هذا واجب الجميع. قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عليم حكيم. هذه صفة المؤمنين، هذه أخلاق أهل السعادة رجالا ونساء بعضهم أولياء بعض، يعني متحابون في الله متناصحون متواصون بالحق، هكذا شأنهم الرجل والمرأة جميعا يتناصحون يتواصون بالحق يتعاونون بالبر والتقوى يقول لأخي يا أخي فعلت كذا، قصرت في كذا، يا أخي ما رأيتك اليوم صليت معنا الوقت الفلاني عسى لا بأس، رأيتك فعلت كذا، فينصحه فيما بينه وبينه ويوصيه بالخير. وهكذا المؤمنة مع أخواتها ومع أهل بيتها ومع غيرهم، كل واحد ينصح لله، ينبه العاصي المقصر ويشجع الطيب وينشر العلم حسب طاقته. وهذا هو طريق النجاة وطريق السعادة، وهو سبيل المؤمنين، التناصح والتعاون بالبر والتقوى والتواصي بالحق وعدم الغفلة. وأمر الرابع هو الصبر، لا بد من الصبر لأن المقام يحتاج إلى ذلك، التواصي والتناصح يحتاج إلى صبر. ما كل أحد يصبر على النصيحة، ولا كل أحد يتحمل هذا الواجب إلا بصبر، فلا بد من الصبر. قد يغضب أخوك أو يكره منك إذا قلت له اتق الله يفعل كذا ودع كذا، ولكن مع الصبر ومع النية الصالحة ومع طيب الكلام وعدم العنف يقبل ويرضى ويشكرك إذا كان فيه أدنى خير. فلا بد من الصبر والتواصي بالحق والعلم الغانم والرفق والكلام الطيب والأسلوب الحسن في النصيحة والتوجيه في كل شيء. إنسان تظن يتساهل بالزكاة وفيه إنسان لم يحج وهو مستطيع توصيه بالحج وأن هذا فرض الله مر في العمر، إنسان يبلغ عنه عاق لوالديه تنصحه، ببره لوالديه، يتعاطى الربا تنصحه تقول اتق الله الربا محرم، أحل الله بي حرم الربا احذر، يتعاطى المسكر تنصحه بإلا أن هذا منكر ولا واجب عليك الحذر ومن أسباب مرض القلوب والانحراف عن الهدى، يتعاطى التدخين أو إسبال الملابس تنصحه، يحلق لحيته تنصحه، وهكذا تصبر على ذلك وتوصي أخاك بكل ما أمر الله به ورسوله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قصوا الشوارب واعفوا اللحى خالف المشركين، قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالف المشركين، جزوا الشوارب وارخوا اللحى خالف المجوس. ويقول صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظرهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، أشبل المسبل إزارة والمنان فيما أعطى والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. ويقول صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار. فالواجب على الرجل أن تكون ملابسه حد الكعب لا تنزل، أما المرأة فالسنة تنزل ثيابها وأن ترخيها شبرا إلى جرح لأن أقدامها عورة، أما الرجل فإنه لا يرخي ثيابه بل يرفعها من نصف الساق إلى كعبه، لا تنزل عن الكعب حدها الكعب. وهكذا يتحرى المؤمن كل ما أمر الله به ورسوله فيفعل، ويتحرى كل ما نهى الله عنه ورسوله فيجتنب، لأنه خلق لهذا عبد مأمور يجب عليه أن يتقي الله وأن يلزم الحق. يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، عبد مأمور فعليه يلزم الأوامر بفعلها عن ربه فيما عند الله وعن صدق وعن إخلاص، وعليه يقف عن النواهي وينتهي عنها رجاء ثواب الله وحذر عقابه سبحانه وتعالى، وعليه يتفقه في الدين ويتعلم ويتبصر حتى يعرف ما عليه ما له وما عليه، حتى يعرف ما وجب الله وما نهى الله عنه. وعلى إخوانه مناصحته والتعاون معه في كل خير الرجال والنساء. هذه الدار دار العمل، دار النصيحة، دار التواصي، دار التعلم، والآخرة دار الجزاء. فأنت الآن في دار العمل، دار التواصي، دار النصيحة، وكل إنسان عنده جهل. يقول الله جل وعلا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من سلك طريقا يقول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريق الجنة. فعليك يا عبد الله أن تتعلم، تحضر حلقات العلم، تعتني بخطبة الجمعة تسمعها وتصغي لها تستفيد منها، تسألوا هذا العلم عما أشكال عليك. الرجل ومرأة كل واحد، هل المرأة تسأل وعلى الرجل يسأل، وعلى المرأة تحرى أسباب تحصيل العلم، وعلى الرجل كذلك سماع خطبة الجمعة من المذياع، سماع النصائح في إعادة القرآن من محاضرات وغيرها، سماع أشرطة مفيدة من أهل العلم يستمعها ويستفيد منها في شتى العلوم، يسمع برنامج المرأة على الدرب الذي يذاع كل ليلة الساعة 9:30، فيه علم كثير وخير كثير، أسئلة كثيرة منوعة يجيب عنها جماعة من أهل العلم. فأنصح وأوصي بسماع هذا البرنامج لما فيه من الفائدة، كما أنصح بسماع جميع المواعظ والحلقات التي تذاع من إذاعة القرآن لما في هذا من الفائدة، مع الأشرطة الطيبة التي تحصلها عند بعض إخوانك تسمعها وتسمعها غيرك وتتواصل مع إخوانك ومع أهلك بكل ما ينفع ويفيد. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فأنت مأمور أنت وأهلك بالتعاون حتى تسلموا من عذاب الله. ويقول الله للنبي صلى الله عليه وسلم محمد: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. كل منا مأمور أن يعلم أهله وأن يتواصل مع أهله في طاعة الله واتباع مرضاته، وأن يجتهد في أن يقيهم ويقي نفسه عذاب الله بالتناصح والتواصي بالحق والتعلم والقيام بأمر الله والحذر مما نهى الله عنه. هذا هو طريق النجاة. وكل إنسان في خسران ونقص وخطر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا، هؤلاء هم الرابحون، هم السعداء، هم المؤمنون، هم الأتقياء، هم أولياء الله. فاحرص أن تكون منهم، اجتهد في تعلم العلم وتفقه في الدين، وكن مؤمنا بالله ورسوله إيمانا صادقا، مؤمنا بكل ما أخبر الله به ورسوله، مؤديا فرائض الله، تاركا محارم الله عن صدق وعن إخلاص. ومع ذلك تنصح لإخوانك، توصيهم بالحق، تأمرهم بالمعروف، تنهاهم عن المنكر، تدعو إلى الله حسب طاقتك حسب علمك، لا تغفل. ومع ذلك تصبر أيضا، هذا أمر رابع، إيمان وعمل وتواصي وصبر، لا بد من الصبر، لأن بعض الناس قد يغضب قد يؤذيك، لكن لا بد من الصبر في دعوتك ونصيحتك وتوجيهك إلى الخير. والله المسؤول أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يمنحنا الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وذرياتنا وإخواننا وسائر المسلمين، وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ونزغات الشيطان، كما أسأله سبحانه ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح ولاة أمرنا وأن يعينهم على كل خير، وأن يصلح لهم البطانة وأنصر بهم الحق ويكفر بهم الباطل، وأن يعينهم على كل خير، كما أسأله سبحانه يصلح حوال المسلمين في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، وأن يعيذنا وإياهم من كل ما يغضبه، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. جزا الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا بما قال، إنه تعالى سميع مجيب كريم. الأسئلة كثيرة وكثيرة، ولا نستطيع أن نعرض إلا اليسير. نعم. فهناك أسئلة يجمعها قاسم مشترك، سأصوغها بعبارتي حتى أختصر الوقت. مجموعة من الأسئلة تسأل عن فتوى لسماحتكم صدرت حول الصلح مع إسرائيل، وهذه الفتوى كثر الخائضون فيها، ما بين متبع للهوى وما بين ضعيف الديانة وما بين متعالم وما بين سفيه يرفع لسانه في أعراض العلماء. والمرجو يا والدنا أن تبين لنا خلاصة هذه الفتية حتى يزول الشك وتزول الشبهة، وأثابكم الله. الفتوى أن منظمة الفتح التي رأسها ياسر عرفات اتفقت مع اليهود على صلح معين، وكثر السائلون من أبناء فلسطين وغيرهم يسألون عن هذا الأمر، فقلنا لهم إنه لا مانع من الصلح إذا رأى المسؤولون في منظمة الفتح إذا رأوا أن هذا أصلح لهم وأسلم من قتل أولادهم وإيذائهم سواء كان موقتا بسنوات معدودة أو مطلقا غير موقت حتى يعطيهم الله القوة وحتى يستطيعوا أن يخلصوا بقية أرضهم. وبينا في الفتوى الأدلة في ذلك وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صالح بعض المشركين صلحا موقتا وصالح بعضهم صلحا مطلقا غير موقت. فصالح أهل مكة لما اشتد أذاهم ومنعوه من زيارة البيت بعد الهجرة ومنعوه من العمرة في سنة 6 من الهجرة صالحهم على وضع الحرب 10 سنين يعمل فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض من القتال والأذى. وصالحوا صلحا فيه غضاضة على المسلمين لكن تقبله النبي للمصلحة العامة حتى يأمن الناس وحتى يهاجر الناس إلى المدينة وحتى يتعلموا الدين ويتفقهوا. ولما شرطوا عليه أن من جاء من المسلمين إلى المدينة مهاجرا مسلما أن يرد إليه فوافق على الشرط وقال من جاءنا منهم نرده وسيجاب الله له فرجه ومخرجه. وصالحوه على أنه ما يقول محمد رسول الله بل يقول محمد بن عبد الله فوافق على ذلك محمد بن عبد الله هذا ما صالح محمد بن عبد الله أهل مكة. وعلى يقول باسمك اللهم لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم لأنه يقول ما نعرف الرحمن كذبا وزورا هم يعرفون الرحمن. فصالحهم على ذلك باسمك اللهم للمصلحة العامة. وصالح قبائل من العرب صلحا مطلقا حتى يكفوا شرهم عن الناس. وصالح اليهود في مدينة صلحا مطلقا لما قدمها حتى يأمن المسلمون من شرهم. فلما فتح الله عليه مكة نبذ إلى قبائل العرب عهودهم وجعلهم 4 أشهر من أسلموا إلا قتل. ولما نقض أهل مكة صلحهم قاتلهم يوم الفتح. وأنزل الله في هذا المعنى قوله تعالى وإن جنحوا للسلم يعني كفار فجنح لها السلم الصلح يعني وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله. لأن الصلح قد يترتب عليه مصالح كثيرة قد يسلم الكفار قد يهديهم الله. فاستنكر ذلك بعض الناس من أهل مصر وغير مصر جهلا منهم قلة بصيرة ورأوا أن بقى الفلسطينيين يقتلون في فلسطين ويتشبثون مع اليهود بالحجارة وغير الحجارة فتقتلهم اليهود ويسجنونهم أن هذا أولى من الصلح. وهذا من الجهل فإن الصلح يمكنهم من أداء دينهم وفرائض دينهم ويكفهم من أذى اليهود وقتل اليهود وسجنهم أخير لهم من الحالة التي هم عليها من حوالي 50 سنة وهم مع اليهود على هذه الحال في قتال وسجون وطويلة بأسباب صبي يتعرض لليهود بحجر أو بقنبلة يرميها على سيارة الله أو غير ذلك. وقد كتبنا جاءنا أسئلة فيها تطلب إيضاح من كثار من جماعة من الإخوان جاءت أسئلة تطلب الإيضاح فكتبنا الإيضاح ومزيد البيان ينشر في مجلة المسلمون أرسلنا إلى مجلة المسلمون وإلى غيرها ولعله ينشر هذا اليوم غدا هذه الليلة أو غدا أو يوم الجمعة على عادة صحيفة المسلمون تنشر هذا اليوم أو غدا أو يوم الجمعة وفيه مزيد البيان لهذا الأمر. نعم. والمجموعة الثانية خلاصتها عن المنشورات الوافدة من لندن ومضمون السائل أو كلام السائلين أنهم سمعوا كلاما لبعض العلماء لكن يريدون الفتية التي تصدرونها أنتم حتى نكون على بينة من أمرنا. أما المنشورات التي تصدر من مسعري وجماعة الذين في لندن للتشويش على هذه الدولة وهذه البلاد فقد صدر منا غير مرة الوصية بعدم نشرها وبإسلاح ما يوجد منها وأنها تجر إلى الفتن والفرقة والاختلاف. فالواجب إتلاف ما يصدر وعدم تداوله بين المسلمين والدعاء لولاة الأمور بالتوفيق والهداية والصلاح وأن الله يعينهم على كل خير وأن الله يسدد خطاهم ويمنحهم البطانة الصالحة في الصلاة وغيرها يدعو ربه في سجوده وفي آخر صلاته وفي آخر الليل للمسلمين لولاة الأمر بالتوفيق والهداية وصلاح البطانة. أما نشر العيوب فهذا من أسباب الفتن. ولما نشرت الخوارج العيوب في عهد عثمان قام الظلماء والجهلة على عثمان حتى قتل علي بأسباب هذه النشرات الخبيثة والدعايات الباطلة ما بين كذب وبين صدق لا يجب الخروج على ولاة الأمور بل يجب الدعاء لهم بالهداية والتوفيق. فهذه الأشياء التي سلكها المسعدي وأشباهه هي من جنس ما سلكه عبد الله بن سبأ وأشباهه في عهد عثمان وعهد علي حتى تفرقت الأمة وحتى تقاتلوا، فقتل عثمان ظلما وقتل علي ظلما وقتل جمع كبير من الصحابة ظلما وعدوانا بأسباب هذه الإشاعات وهذه الفتن، نسأل الله العافية. نعم. وهذا يقول إذا كان المدرس بين قوم رافضة أو كان بينهم مدرس رافضي فكيف التعامل من حيث الكلام والسلام والدرجات في الامتحانات؟ إذا كان المدرس مع مدرس رافضي مع جماعة من السنة وهم يعرفون أنه رافضي قد أظهر بدعته يسحق الهجر لإظهار البدعة وأن لا يسلم عليه ولا يرد عليه ويسعى في إزالته من المدرسة مع ولاة الأمور مع وزارة المعارف ومع وزارة التعليم العالي يسعى في إزالة هذا الرجل من بين صفوف أهل السنة. وهكذا المعلمة المرأة إذا كان أعلنت بين معلمات أهل السنة أنها شيء رافضية تدعو علي وتستغيث بعلي وأهل البيت تهجر ولا يسلم عليها ويسعى في إزالتها من المدرسة لدى رئاسة العامة لتعليم البنات ولدى مسؤولين في جميع مقاطعات المملكة لأنهم شر وفتنتهم عظيمة ويلبس معها الناس في حب أهل البيت ويدعونهم للشرك بالله وعبادة غيره، فإنهم يعبدون علي ويدعونهم من دون الله ويدعون الحسين والحسن وفاطمة وغيرهم من أهل البيت، وهذا من جهلهم وضلالهم. فإن أهل البيت من جهة غيره لا يدعون مع الله ولا يستغاث بهم ولا ينذر لهم ولا يذبح لهم، لكن المتقي منهم يترضى عنك علي رضي الله عنه والحسن والحسين وفاطمة رضي الله عنه، أهل الخير منهم يدعى لهم بالتوفيق الأحياء منهم والميت يدعى لهم بالمغفرة والرحمة. أما يدعوا مع الله هذا هو الشرك الأكبر، هذا هو عبادة المشركين، هذا فعل المشركين مع هبل ومع اللات والعزى ومع منات ومع بقية الأصنام لا يجوز. فإذا وجد من الشيعة من هو يظهر بدعته وجب هجره والسعي في إزالته. أما من ستر نفسه ولم يتظاهر بشيء وسلك مع المسلمين مسلك مع أهل السنة في صلاته وغيرها ولم يتظاهر من بدعه فهذا حكم المسلمين، كما فعل النبي مع المنافقين لما أظهروا الإسلام وشوا مع المسلمين وصلوا مع المسلمين عاملهم مع المسلمين لأنهم أخفوا بدعتهم وأخفوا شرهم وكفرهم. فمن أظهر الإسلام وسكت عنا ولم يؤذنا عاملناه مع المسلمين، ومن أظهر بدعته وجب هجره والقيام عليه بكل ما يزيل البدعة أو يحمله على إخفائها والتستر بها وعدم إظهارها. وهذا يقول مختصر في سؤاله: يا سماحة الوالد، لقد ركضت الصحوة في هذه البلاد وشباب الصحوة في حيرة من أمرهم بعد الأحداث التي حصلت مؤخرا، إلى أن قال: ونحن نعلم أنكم لن تكتمون حقيقة الأمر فنرجو بيان الصحيح، هل الدعوة محاربة أم أن الدعوة فيها أخطاء وأثابكم الله؟ الدعوة غير محاربة، بل لا يزال الدعاء إلى الله في كل مكان من هذه الدولة، والحمد لله على حساب الدولة وعلى حساب المحسنين يدعون إلى الله وينشرون الحق ويعلمون الناس الخير. وإنما جرى من بعض الإخوان أشياء انتقدتها الدولة ورأت إيقافهم بأسبابها لأنهم فيما ذكرت لم يلتزموا ما قيل لهم وفيما أمروا به، فلهذا جرى توقيفهم والجهود مبذولة الآن إن شاء الله في إزالة الواقع وفي رجوعهم إلى أعمالهم الطيبة وعدم تعرض لشيء يسبب إيقاف أحد منهم. نحن نسأل الله أن يوفقهم جميعا، والإنسان محل الخطأ، كل بني آدم خطأ، خير الخطائين التوابون، فالإنسان قد يقع منه كلمة أو أشياء ترى الدولة أنها غير مناسبة وأن الواجب عليه تركها لأنها قد تجر إلى شر. فالواجب على كل داعية إلى الله يتحرى الخير ويبتعد عن أسباب الشر، وأن يثبت ما يقول، وأن يحرص على أن تكون دعوته مجمعة لا مفرقة، وسبب الهداية لا للنزاع والفتن. والمؤمن يتحرى الخير وليس من معصوم، كل واحد يخطئ، كل بني آدم خطأ، والأمر في الله قريب وسينتهي قريبا إن شاء بحول الله، سوف يخرج يطلق الموقفون وتنتهي الأمور وتعود الأمور إلى مجاريها إن شاء الله، ويحصل بذلك إن شاء الله ما هو المطلوب من نشاط الدعوة أكثر مما كانت وأحسن مما كانت سابقا. فنسأل الله أن يوفق الجميع، وأن يوفق الدولة لكل خير، وأن يصلح لها البطانة، وأن يوفق إخواننا الدعاة كل ما يرضيه، وأن يعينهم على المسلك الذي يرضيه ويحبه سبحانه، وينفع الله به العباد. وأما الأسئلة متعلقة بالعبادات فهذا يقول: في الحرم المكي يوجد أذانان قبيل صلاة الجمعة، وهذا مخالف للسنة، فلما لا تنبهون على ذلك؟ لأن الناس يحتجون دائما بما يكون في الحرم. ليس ذلك مخالف للسنة، جزاك الله خير. هذا الأذان الثاني الذي هو الأول الآن، هذا رآه عثمان لما كثر الناس في المدينة حتى ينبههم على أن اليوم يوم الجمعة، فهذا به عثمان وعلي والصحابة والمسلمون بعده، ويقال له الأذان الأول للتنبيه على أن اليوم يوم الجمعة ليستعد الناس للذهاب لمساجد الجمعة. والرسول قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، وهو منهم عثمان رضي الله عنه منهم، قد أخذ بهذا الأذان عثمان وعلي والصحابة بقية الصحابة، وأخذ به بعدهم العلماء والأخيار، وسارت عليه هذه الدولة، وسار عليه دعاة في هذا الجهاد من عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب وبعده رحمهم الله، سير على منهج الصحابة من عهد عثمان وبعده للتنبيه على أن هذا اليوم الجمعة. لكن في الحرم المكي والمدني يقرب هذا من هذا، وكان أولى أن يتقدم بعض الوقت الأذان الأول، فلا يختص به الحرمان قرب هذا من هذا، ولو أنهم قدموا الأول مزيدا من الأوقات من الوقت لكان أنسب. نعم. وهذا يسأل عن التعميم الصادر من سماحتكم حول التفقد في صلاة الفجر، ويسأل عن دور الهيئات، وفي حالة إذا امتنع بعض العاصين من الصلاة قد يحصل للإمام ضرر، فما هو دور الإمام ودور الجهات الأمنية؟ الواجب على الإمام والجماعة التعاون والتناصح مع إخوانهم جماعة المسجد حتى يؤدوا الصلاة في الجماعة في جميع الأوقات، ولو بملاحظة من غير تفقد، يرون واحد منهم تأخر نصحوه وزاروه ووجهوه حتى يحافظ على الصلاة. فالتفقد المقصود منه التعاون البر والتقوى والتناصح. وجاء في الحديث عن صلاة أنه كان في بعض الأيام يقول: أشاهدوا فلان، أشاهدوا فلان، أشاهدوا فلان. فالمقصود هو التعاون البر والتقوى والتناصح. فالتفقد معناه إعانة لهم على أداء الصلاة في الجماعة، ولا سيما الفجر إنها في الغالب يقع فيها التساهل والتثاقل من بعض الناس. فإذا كان الجماعة محدودة والإمام يعرفهم وينظر إليهم كافت ملاحظتهم وتنبيه من يتأخر، وإذا كانوا غير محدودين تفقدهم: أشاهدوا فلان، فلان، فلان، ومن تأخر نصحوه ووجهوا إلى خير، وإذا لم يتمع النصيحة رفعوا أمره إلى الهيئة، والهيئة ترى تأديبه بما ترى من سجن أو جلدات حتى يستقيم على المحافظة، مثل ما قال عثمان رضي الله عنه: إن الله يدعو بالسلطان ما لا يدعو بالقرآن. والتخلف عن الجماعة من صفات المنافقين، فالواجب على المسلم التعاون على منع هذا الخلق والحرص على تركه، وأن يكون المسلمون محافظين على الصلاة في الجماعة في جميع الأوقات. جاءت أسئلة كثيرة تسأل عن جماعة التبليغ، كثر الخلاف فيها، فما قول سماحتكم؟ جماعة التبليغ جماعة من الهنود ومن باكستان، كان لهم نشاط في الدعوة، وكانوا ينظمون نشاطهم في رحلات محدودة، شهر، 40 يوم، أكثر، أقل، يتزودون لها، ونفع الله بهم كثيرا في بلادهم وغيرها. لكن يوجد من بعضهم جهل وعدم بصيرة، وبعضهم عنده شيء من البدع، وقد نصحوا كثيرا، اجتمعنا برؤسائهم وأعيانهم غير مرة ونصحناهم كثيرا. فإذا تيسر أن يوجد معهم من أهل العلم يبصروهم وينبه على ما قد يقع من الغلط فتعاون معهم لا بأس به. أما وحدهم فقد يغلطون في بعض المسائل وقد تقع منهم مسائل يجهلون أحكامها، والغالب عليهم أنهم ينصحون الناس في أمر الصلاة والمحافظة عليها تركبانها الله عنه والعناية بما أوجب الله، لكنهم يجهلون العقيدة وليس عندهم بصيرة في العقيدة إلا من رحم الله. فإذا كان معهم من أهل العلم المتبصرين في العقيدة صارت مسألة طيبة وخفيفة، وإذا لم يكن معهم أحد من أهل العلم في العقيدة فترك الخروج معهم أولى حتى لا يقع الإنسان في غلط من جهة العقيدة. والمقصود أنهم متحمسون لكن عندهم نقص في العلم فيما يتعلق بالعقيدة، فإذا أخذ تحمسهم ونشاطهم من له من عنده العلم العقيدة والبصيرة في العقيدة اجتمع الخير كله في تجول الدعوة إلى الله وزيارة القرى والبلدان والقبائل للدعوة والتبصير. وإذا لم يكن معهم صاحب بصيرة فترك الخروج معهم أولى، لأن قد يغلط بعض الناس ولا يعرف ما قد يغلطون فيه، وهم إذا جالسهم الإنسان يجد تحمسا ونشاطا ويرى من نفسه النشاط، وقد هدى الله بهم أسباب ناسا كثيرين في النشاط والمحافظة على الصلاة ترك التدخين ترك المسكرات بأسبابهم، إنما نقصهم من جهة العقيدة، فإذا يسر الله من بصيرهم بالعقيدة تمت الفائدة. وهذا يقول: هل الذي يدعو غير الله من بشر أو حجر أو ملك أو غير ذلك هل يكون مشركا ولو كان جاهلا؟ وهذا يقول: هل الذي يدعو غير الله من بشر أو حجر أو ملك أو غير ذلك هل يكون مشركا ولو كان جاهلا لا يعلم أنه شرك؟ نعم يكون مشركا، يكون مشركا إذا دعا أصحاب القبور أو دعا الأصنام أو النجوم أو الجن واستغاث بهم، هذا شرك المشركين. يكون مشركا إذا كان بين المسلمين عليه يتعلم، أما إذا كان في بعيد عن المسلمين ولم يبلغه القرآن ولا السنة فهذا حكم الفترة، ولا يسمى مسلم، وأمره إلى الله يوم القيامة، يمتحن يوم القيامة، لأن أعماله وأعمال الشرك فهو يمتحن يوم القيامة، فإن أجاب دخل الجنة وإن لم يجب دخل النار. أما من بين المسلمين وقد بلغ القرآن والسنة فهذا لا يعذر بإصراره على الشرك وبقاه على الشرك، نسأل الله العافية. وهذا يقول: إذا كان الرجل في بلد لا يستطيع أن يرخي لحيته وتكون اللحية مصدر شبهة، هل له حلقها؟ ليس له ذلك، بل عليه أن يتقي الله ويجتنب الأشياء التي تسبب إيذاءه، فإن الذين يحاربون اللحى لا يحاربونها من أجلها، يحاربونها من أجل بعض ما يقع من أهلها من تطرف وإيذاء وعدوان، فإذا استقام على الطريق ودعا إلى الله باللسان ووجه الناس إلى الخير أو أقبل على شأنه وحافظ على الصلاة أو لم يتعرض للناس لا تعرضوا، فالذي يقع في مصر وغيرها أنه في حق أناس يتعرضون لبعض المسؤولين بضرب أو قتل أو غير ذلك أو إيذاء، فلهذا يتعرض له مسؤولون. فالواجب على المؤمن أن يعرض نفسه للبلاء، يتقي الله، يرخي لحيته، يحافظ على الصلاة، ينصح لإخوانه، لكن برفق، بالكلام الطيب، لا بالتعدي على الناس ولا بضربهم ولا بسبهم ولعنهم، ولكن بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، كما قال الله جل وعلا: ادعوا إلى سبيل بالحكمة وما أعطي حسنة وجادلهم بالتي أحسن. وقال الله سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال الله لموسى وهارون ما بعثهما إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه، ولا سيما في هذا العصر. هذا العصر عصر الرفق والصبر والحكمة، مو بعصر الشدة. الناس أكثرهم في جهل في إعراض وفي غفلة وإثارة للدنيا، فلا بد من صبر ولا بد من رفق حتى تصل الدعوة، حتى يبلغ الناس، حتى يعلم. نسأل الله الجميع الهداية. نعم. وهذا يقول: ما حكم من يلغم نفسه ليقتل بذلك مجموعة من اليهود؟ الذي الله قد نبهناه مرة غير مرة أن هذا لا يصلح، لأنه قتل نفسه، والله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم. ويقول من قتل النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. يسعى في هدايتهم، وإذا شرع الجهاد جاهد مع المسلمين، فإن قتل الحمد لله. أما أنه يقتل نفسه يحط اللغة في نفسه حتى يقتل معه، هذا غلط، لا يجوز، أو يطعن نفسه معه فلا يجوز، ولكن يجاهد حيث شرع الجهاد مع المسلمين. أما عمل أبناء فلسطين هذا غلط، لا يصلح. إنما الواجب عليهم الدعوة إلى الله والتعليم والإرشاد والنصيحة من دون هذا العمل. وهذا يقول: ما حكم تشبيك أصابع الحضور في جلسة عقد النكاح؟ ما في شيء، ما لا شرع الحرج في ذلك، إنما يكره التشبيك في حق من ينتظر الصلاة أو توجه إلى الصلاة، يكره يشبك أصابعه، وبعد الصلاة لا كراهة. أما إذا جاء المسجد لغير الصلاة لحضور درس العلم أو جلسوا في المسجد وعقدوا عقد النكاح فلا حرج تشبيك الأصابع. وهذا يقول: هل في زيارة المدينة المنورة وزيارة البقيع ومسجد القبلتين وشهداء أحد هل فيه محظور شرعي؟ سنة زيارة المسجد النبوي سنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى في بيت المقدس. سنة زيارة الثلاثة والصلاة فيها والقراءة والاعتكاف سنة. وهكذا من زار المسجد يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، يسلم على النبي وعلى صاحبيه، يسلم يزور البقية ويسلم على أهل البقية وعلى شهداء أحد يسلم عليهم، لأن زيارة القبور سنة، ولا سيما قبور الشهداء في أحد وقبور أهل البقية. استحب له يزور مسجد قباء ويصلي فيه أيضا كما كان النبي يزوره صلى الله عليه وسلم. أما مسجد القبلتين فلا فضله، لا يشرع، لا تشرع زيارته، إنما الذي يشرع زيارته بعد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مسجد قباء كان النبي يزوره راكبا او ماشيا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاته في المسجد هذا خير من الف صلاه فيما سواه الا المسجد الحرام. وصلاه المسجد الاقصى خير من 500 صلاه بغيره. هذه الثلاثه تخص بالزياره شد الرحل، المسجد الحرام، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، المسجد الاقصى. زيارتها سنه للصلاه والقراءه والاعتكاف. فاذا زار المسجد النبوي شرع له يسلم على النبي وعلى صاحبه، على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه رضي الله عنهما. لكن لا يقصد الزياره قبل فقط يشد الرحل للقبر، لا، يشد الرحل للمسجد والقبر تبعه. وهكذا قبور الشهداء في وحود قبور اهل البقيع زياره تبعه، لا يشد الرحل لها لكن تتبع الزياره للمسجد. وهكذا مسجد قباء لا يشد الرحل له لكن زيارته تبعه. نعم. وهذا يقول: ما حكم شراء الثريات المطليه بماء الذهب؟ لا يجوز طليها بماء الذهب ولا تشترى. الثريات ما فيها ذهب، لهذا نوع من الاستعمال يشبه استعمالها في الشرب. وهكذا الاكواب المطليه بالذهب، الاميالات والبلاعق والفناجيل كلها لا يجوز هذا، لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب في الذهب والفضه استعمالها. والذي يجرد الذي يحصل بين الذهب والفضه انما يجرد في بطن نار جهنم. قال: لا تسرف بين الذهب والفضه ولا تاكل بالصحافه فان لهم الدنيا يعني الكفار ولكم الاخره. فلا يتخذ منها لا ملاعق ولا لمبات ولا اكواب ولا غير ذلك مما يستعمل. نعم. وهذا يقول: والدي الفاضل، اشهد الله والحاضرين على محبتكم في الله، واسال الله عز وجل ان يطيل اعمارنا واعماركم على طاعته وان ينفع بكم الاسلام والمسلمين. سؤالي: انتشر بين الناس وحتى بين بعض اهل الخير مساله التفاخر بالاحساب، بل قد يقوم بعضهم برد الشاب الملتزم ليس بنقص في دينه وامانته، وانما لانه ليس حسيبا. كلمه توجيهيه في هذا الامر. نقول: احبك الله الذي احببتنا له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبع يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل الا ظله، امام عادل وشاب نشا في عباده الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا لما تفرقا عليه، ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله، ورجل صدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تغلق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فبضت عيناه. ويقول صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم وظلهم يظل يوم لا ظل إلا ظله. فتحاب بالله قربة عظيمة على طاعة الله ورسوله. فيسعى للمؤمن أن يحب أخاه في الله وأن يتناصح في الله جل وعلا. أما ما يتعلق بالتباهي والتفاخر بالأحساب فهذا من سنة الجاهلية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أربع في أمتي لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت. هذه من أعمال الجاهلية. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. ويقول صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. فإذا كان الرجل طيب من أهل الدين ينبغي أن يزوج ولا يرد. وهكذا المرأة إذا كانت طيبة ينبغي أن تزوج ولو كانت من غير العرب، فالعرب وغير العرب أكفى للدين. قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سواء عجمي ولا عربي، سواء تركي أو ألماني أو إفريقي أو قرشي، كلهم أكفى إذا اتقوا الله جل وعلا. وقول حضيري ومولى هذه أشياء إصلاحية جديدة ما لها أصل. أبو حريثة بن عتبة بن ربيعة من قريش زوج سالم عتيقا لامرأة من هذيل، زوجه بنت أخيه الوليد بن عتبة من صنيع قريش، وزوجها عبد الرحمن بن عوف زوج أختها بلال بن رباح وهو حبشي من خير الصحابة. فالمقصود أن هذا أمر لا وجه له، إنما هو عادات مشى عليها الناس. وذكر بعض أهل العلم أنه لا بأس بذلك إذا لم يزوج القرشي غيره، لكن الأدلة الشرعية تقتضي أن الأمر في ذلك واسع، وأنه لا مانع أن يزوج الهاشمي والقرشي بقية العرب وبقية الناس ولو كان عبدا فاعتق فالمملوك انت معلم فضل ان يكون عجميا من الاتراك او من الافارقه او من غيرهم من الاندلسيين او من غيرهم من طبقات الناس وفرق الناس. المهم الدين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: تنكح المراه لاربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظهر بذات الدين تربت يداك. تظهر بذات الدين ولو كانت من غير جماعه من غير بني عمك، ولو كنت قرشيا وهي افريقيه او تركيه او هنديه او اسبانيه او ما اشبه ذلك، اذا كانت لا تدين. ويقول صلى الله عليه وسلم: اذا خطب اليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، الا تفعلوا تكون فتنه الفرد وفساد كبير. ويكفي في هذا قوله جل وعلا في الايه العظيمه: يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى، ذكر ادم وانثى حواء، هذا جدنا وجدتنا كلنا، كل بني ادم كلهم عربهم وعجمهم، جدهم واحد وجدتهم واحد، ادم وحواء. انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، شعوب مو من التفاخر، لتعارفوا، هذا قرشي، هذا عتيبي، هذا مطيري، هذا كذا، للتعارف مو من التفاخر والتكبر. يقول صلى الله عليه وسلم: ان الله اوحى الي ان تواضعوا حتى لا يبغي احد على احد ولا يفخر احد على احد. والتفاخر من اسباب البغضه والعداوه. ثم قال بعد: ان اكرمكم عند الله اتقاكم. وقيل يا رسول الله: من اكرم الناس؟ قال: اتقاهم. يعني وان كان عبدا حبشيا هو اتقاهم واكرمهم، وان كان من افقر الناس ما عنده مال هو اتقاهم، ليس اكرمهم اغناهم، وليس اكرمهم احسبهم من قريش ومن بني هاشم. لا، ابو لهب من بني هاشم وهو من ارذل الناس ومن اهل النار، تبت يدا ابي لهب من بني هاشم عم النبي عليه الصلاه والسلام، وابو طالب عم النبي مات على غير الاسلام بعد ما نصر النبي صلى الله عليه وسلم، لم يهده الله الاسلام ولم ينفعه كونه من بني هاشم. وهكذا قتلوا يوم بدر من قريش، لم تنفعهم انسابهم وصاروا الى النار. فالعز والشرف والكرامة في طاعة الله ورسوله، سواء كنت قرشيا أو هنديا أو أندلسيا أو فريقيا أو غير ذلك، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهكذا المرأة أكرمها، أكرم النساء أتقاهن عند الله. نعم، يرفع الأذان. نعم. نعم. ستتأخر الصلاة إن شاء الله فترة زمنية قرابة إن شاء الله الساعة الأربع، والشيخ يخشى من إحراجنا، لكن نحن نبقى إن شاء الله إلى ما يشاء. يقول: ما حكم التنازل عن خدمة جهاز النداء بمبلغ من المال، فيبيع الجهاز مع التنازل عن رقمه له بثمن أكثر من قيمة شراء الجهاز لما فيه من رقم، علما بأن الوزارة تجيز التنازل؟ يقول: أرجو إيضاح ذلك لأنه مما عمت به البلوى. لا مانع من بيع الهاتف والتنازل عنه إذا كانت الدولة تسمح بذلك، وإلا فيعتمد ما قدرت الدولة من باب السمع والطاعة المعروف. فإذا قرر مسؤولون التنازل وأن لا بأس فلا بأس أن يبيعه، وإلا فيتقيد بالقيود التي قيدها الدولة. وهذا يقول: رزقني الله بطفل وفي الشهر التاسع خرج من بطن أمه ميتة، هل يكون له عقيقة أم لا؟ نعم، يعق عنه يوم السابع، لأن هذه عامة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر يعق عنه لامساتان وجارشات، ولم يقل إذا وجد حيا. السنة وهذا للناس يرجى شفاعته، يرجى شفاعته فقط، يرجى شفاعته والخير كثير يوم القيامة. فالسنة أن يعاق عنه ذكر الإنسان والأنثى واحدة. نعم. وهذا يقول: نعلم فضل طلب العلم، وأنا طالب في كلية الطب، فهل دراسة الطب تدخل في هذا الفضل؟ مع نية الصالحة تدخل، فله نية صالحة في نفع الناس ويرجى له الخير ويرجى له الخير كثير. نعم. وهذا سؤال من النساء يقول: ظهرت في الآونة الأخيرة حدث أو ظهر في الآونة الأخيرة حدث لا بد من اتخاذ الإجراء السريع والعاجل، له، وهو أن بعض النساء في الأسواق يشترين عبايات ثم يذهبن بها إلى أماكن مخصوصة في الأسواق ليطبع عليها أسماؤها أو أسماؤهن إما في الوسط أو في الأسفل، ويكون ذلك بلون ذهبي ليقرأها كل من يرها. هذا ما بلغنا إلى الآن، ولكن سنسعى إن شاء الله في إشارة هذا لا يصح، هذا فتنة إن شاء الله لا يصح. حبنا ورقة هذه فتنة لا يصح. وهذا يقول: أنا مدرس أعمل في مدرسة أهلية، وقد وضع عقد من أهم شروطه الرفض التام لإعطاء دروس خصوصية، وقد قمت بإعطاء دروس خصوصية بدون علم إدارة المدرسة، فما حكم الشرع في ذلك مع الوضع في الاعتبار الآتي: أؤدي عملي وما يسند إلي على أكمل وجه، احتياج الشباب الشديد للدرس الخصوصي وخصوصا في أيام الاختبارات، احتياج بعض الناس إلى تعلم القرآن الكريم وعلومه في حلقات في المسجد بأجر وأحيانا بدون أجر، هل هذا إذا لم أقم بهذا الدرس يكون من باب كتمان العلم الذي حرمه الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذا السؤال. يقول: أنا مدرس أعمل في مدرسة أهلية، وقد وضع عقد من أهم شروطه الرفض التام لإعطاء دروس خصوصية، وقد قمت بإعطاء دروس خصوصية بدون علم إدارة المدرسة، فما حكم الشرع في ذلك مع الوضع في الاعتبار الآتي: أؤدي عملي وما يسند إلي على أكمل وجه، ثانيا احتياج الشباب الشديد للدرس الخصوصي وخصوصا في أيام الاختبارات، احتياج بعض الناس إلى تعلم القرآن الكريم وعلومه في حلقات في المسجد بأجر وأحيانا بدون أجر، هل إذا ما لم أقم بهذا الدرس يكون هذا من باب كتمان العلم الذي حرمه الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذا يحتاج الدراسة مع المسؤولين. الأصل أنه لا يجوز، بل يفسح للناس التعليم والتدريس، لأن الناس في حاجة إلى المزيد من العلم في غير المدارس المساجد والبيوت، فإذا أردت لهم درس في المسجد أو البيت ليزدادوا علما فهذا لا مانع، بل هذا خير عظيم وفائدته كبيرة، ولا أظن الدولة تمنع مثل هذا، لأن هذا مصلحته كبيرة. لكن يدرس إن شاء الله مع المسؤولين، نشوف أسباب عطل الغرض، يدرس مع المسؤولين. الناس في حاجة إلى دروس زائدة على مدارس المساجد والبيوت، يتعلمون فيها ما يحتاجون إليه وما يعينهم على حفظ دروسهم، لا بد من النظر في هذا، إن كان واقع لا بد أسعى إن شاء الله في إزالته، إلا أن تكون له أسباب معقولة. نعم. وهذا يقول: نحن نبيع التمور ما شابهها من الخضروات في الطرقات العامة، وتأتينا البلدية وتصادر بضائعنا، وتأتينا الشرطة وتسلمنا إلى قسم الشرطة وتقول بأن هذا البيع تمنعه الدولة، مع العلم أنه لا يوجد لنا مدخل رزق غير هذا الشيء، فما هو رأي سماحتكم؟ ندرس مع المسؤول إن شاء الله، لأن هذا قد يضر أهل الدكاكين والمناشر المعلومة، قد يضرهم، تبيعون أنتم في الطرقات ويتعطلونهم وهم يسلمون أجورا كبيرة، يتعبون، تأخذ المصالح أنتم في الطرقات وهم يجلسون معطلين، وهم قد استأجروا دكاكين ومحلات وأنفقوا أموال، وأنتم في الطرقات تبيعون تأخذون المصالح، هذا هو محل النظر بالله في هذا الآن. وجهت إنكار الأمر واضح هذا، لأن هذا الذي يباع في الطرقات قد يعطل على الناس قليلا، هم في تعب، قد استأجروا وأنفقوا في دكاكينهم وفي مناشرهم. نعم. وهذا يقول: هل يجوز أخذ الزكاة أو الصدقة أو غيرها أو غيرهما من أصحاب الربا من فوائد وأسهم، ومن ثم نقوم بتوزيع الفقراء والمحتاجين وأصحاب الديون؟ الواجب الحذر من الربا، ولكن متى جاءتهم فوائد ربوية وفرقها في الفقراء فلا يعلمون أنها ربا، لا يعلمون، يتفرق بينهم بس، الحمد لله. هذه مصالح المسلمين، وليس للتاجر أن يتبع بها، بل حرام عليه، والربا من أقبح السيئات، فمتى دخلت الأموال بالربا أنفقها في وجوه البر وإعطاء الفقراء وغير الفقراء، كإصلاح الطرقات، إنشاء أشياء تنفع الناس في مصالحهم التي تنفعهم. المقصود تصرف في شيء مع المسلمين، ولا يبين لمن يعطى منها أنها ربا، لأن هذا أولى من إتلافها أو إحراقها أو إلقائها في البحر، تصرف في مصالح المسلمين كسائر الأموال الضائعة. وهذا يقول: لا يخفى على الجميع أن جريدة الشرق الأوسط تجري مسابقة يومية في الجريدة مقابل جائزة مالية، وهي تشترى بسعر أعلى مما كان من قبل. هل إذا كنت أحصل على هذه الجريدة مجانا فهل يجوز المشاركة فيها؟ ننظر في الأمر، شو الجريدة، ننظر في الأمر إن شاء الله، لا نعرف هذا. وهذا يقول: قد قرأت حديثا في كتاب رياض الصالحين قال صلى الله عليه وسلم: إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوم، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وقرأت أيضا حديثا في بلوغ المرام قال صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوم، رواه الخمسة واستنكره أحمد. السؤال: ما حكم الصيام في نصف شعبان الثاني؟ هل هو مكروه أو محرم؟ ومن صام فيه فهل صيامه صحيح ومقبول؟ ومن كان له عادة صيام الاثنين والخميس ونحوها هل يصوم في النصف الثاني من شعبان؟ والله يحفظكم ويرعاكم. الحديث صحيح في النهي عن الصوم في انتصف شعبان، والمعنى اللي ما صام قبل لا يبتدي بعد النصف، أما إذا صام شعبان أو صام أكثره فلا بأس، كان لم يصوم شعبان، ربما صامه كله ربما صام أكثره عليه الصلاة والسلام، فمن أحب يصومه كله أو أكثره فلا بأس. أما أن يفطر النصف الأول يبتدي في النصف الأخير فلا، هذا لنهى عنه الصلاة والسلام، سد لذريعة الزيادة في رمضان. وهكذا عند قرب رمضان لا يصوم، يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقدم رمضان صوم يوم ولا يومين، إن رجل كان يصوم صوم فليصوم. أما من له عادة فلا بأس، من له عادة يصوم الاثنين والخميس يصوم في النصف الأخير ولا جميعا، ولو صادف يوم الاثنين والخميس آخر شعبان صام، يعني ما صام من أجل رمضان، صام من أجل عادة أن يصوم الاثنين والخميس لا حرج. أو كان يصوم يوم ويفطر يوم فصادف يوم الثلاثين من شعبان ويوم صومه فلا بأس، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا رجل كان يصوم صوم فليصوم. نعم. وهذا يقول: سماحة الشيخ، في الرياض شركة تسمى الموجات الصوتية، لها رقم هاتف مخصص للغناء الفاحش البذيء، من اتصل عليها سمعته 10 أغاني منوعة حسب اختيار المتصل، ثم ذكر رقم الشركة. لا بد إن شاء الله في رسالة، نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة، حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا من الإخوة السودانيين يقول: سماحة الشيخ، لماذا لا تكثف المناظرات والمحاضرات في بلدان القبوريين حتى تعم الفائدة كما استفدنا نحن من وجودنا بين في بلادكم وبين غيركم؟ هذا مأمور به الدعاة، والله نسأل الله يعينهم، نسأل الله يعينهم على تكثيف المحاضرات والدعوات في بلاد البلاد الأخرى، هذا حق على الدعاة، حق على المعلمين والمرشدين في مصر والشام والعراق وفي كل مكان، حق عليهم أن يكثروا من الجهود ويكثروا الدروس النافعة والمحاضرات النافعة، هذا واجبهم، نسأل الله لهم التوفيق. والدعاة المبعوثون من هذه الدولة في سائر أقطار الدنيا مكلفون بهذا الشيء، مأمورون ومكلفون بأن يرشدوا الناس ويعملوا المحاضرات اللازمة والندوات المفيدة، ونسأل الله أن ينفع بهم ويعينهم. يقول فضيلة الشيخ حفظه الله آمين: ما حكم الشرع في رأيكم في بيع وشراء المجلات الهابطة التي تبث السموم في المجتمع وتثير الفتنة، التي هي من أهم من أعظم الفتن، فما دوركم ودور وزارة الشؤون الإسلامية في هذه الأخطار؟ أي مجلة أو صحيفة تنشر الشر، تدعو إلى الشر ويكون شرها أكثر من خيرها، يجب منعها، يجب القضاء عليها. أما إن كان شرها قليل في إزالة الشر، يشتهى في إزالة الشر ومنعها من نشره، وأن تبقى في الخير. يجب على المسؤولين في وزارة الإعلام وعلى وزارة الشؤون الإسلامية وعلينا وعلى كل من له قدرة أن يسعى في إزالة الشر وبقاء الخير، وكل مجلة أو صحيفة تنشر الشر أو يغلب عليه الشر يجب إيقافها، هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من باب التواصي بالحق والصبر عليه. وهذا يقول: سمعنا كما سمع غيرنا عن اهتمام ولاة الأمر بإنشاء قناة أو قناة تلفزيونية إسلامية، فلعلكم تبشر المسلمين بها ولعل افتتاحها يكون قريبا. هكذا بلغنا، ونسأل الله أن يولي عليها الأخيار وأن ينفع بها، والمهم أن يتولاها الأخيار، هذه العقيدة الطيبة، نسأل الله أن يسهل ذلك. وهذا يقول: عندي 3 قطع أراضي صغيرة جاءتني منحة من الدولة في أماكن نائية، وأنا لن أبيعها حتى أحتاج للمال، إما لصرفه في مشروع تجاري أو لحاجتي الشخصية، أو أجعل بعضها استراحة، أو أن يأتيني فيها سعر مهري، فهل فيها زكاة؟ إذا كنت جازما بالبيع فيها الزكاة من عروض التجارة، وإذا كنت مترددا فليس فيها زكاة، لكن متى جزمت بالبيع وحال على الحول بعد الجزم تنزل زكاته لما جاء عن صلى الله عليه وسلم انه امر باخراج الصدقه مما يعد للبيع. اما اذا كنت مترددا فليس عليها فيها زكاه حتى تجزم. وهذا يقول: قام شخص بعمل في منزلي وبعد ان اعطيته بعض حقه حصلت على خلل في عمله، وبعدما جاء يطلب الباقي قلت اصلح الخلل واعطيك حقك، ورفض ورجع وقمت باصلاح الخلل، افيدونا في ذلك؟ هذه مسألة تتعلق بالقضاء، الخصومة تتعلق بالقضاء، ولننصح في هذا بالصلح، أن تصطلح أنت وإياه أو تعطي حقه أو تطلب المحكمة. أما أن تحكم نفسك لا تحكم نفسك، أما أن تصطلح أنت وإياه وترضيه وتتقي الله، وإما أن تذهب مع المحكمة والمحكمة فيها بركة. أما أن تحكم نفسك لا، قد تكون مخطئا في حكم نفسك، قد يكون منها خلل. الواجب عليك أن تصطلح معه الخلل حتى يسمح بإسقاط شيء من الأجرة، أو تذهب معه المحكمة أو تعطي حقه، أما أن تحكم نفسك لا. وهذا يسأل عن قضية سبق طرحها، وهي قضية الخلل في ضبط التقويم لأوقات الصلاة. إيش؟ الخلل في ضبط التقويم لأوقات الصلاة، أن في التقديم وفي التأخير خاصة الفجر. عيد سؤال. السؤال عن التقويم أم القرى وما شاكله. اللي يرى أن في خطأ يكتب الجهة المسؤولة، يكتب وزارة الشؤون الإسلامية إذا كان يعتقد أن رأى خطأ، أن يكتب وزارة حتى يعد الجهة اللجنة القائمة في هذا الأمر. من رأى خطأ يمكن الخطأ، الدين النصيحة، وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. وهذا يقول: إذا توفى شخص عليه أيام من رمضان وأراد أحد أسرته أن يقضيها، هل لزمهم أن يدفعوا صدقة مع الصيام؟ إذا توفي عليه صيام في التفصيل، إن كان مات في مرضه بعد رمضان ولم يشفى ومات في مرضه فهذا ليس عليه شيء، ليس عليه قضاء، معذور، لأن الله قال سبحانه: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فإذا مات في سفره أو مات في مرضه فلا شيء عليه، ولا يقضى عن شيء ولا يقطع عنه. أما إذا شفي وتساهل ثم مات بعد شفاءه من مدة يستطيع فيها القضاء، أو بعد قدومه من السفر مدة، هذا يقضى عنه، يقضى عنه أولياءه وأقاربه، هذا هو الأفضل. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. واتفق على نصيحته، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، لقريبه. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم مرات، قال المستعينون: يا رسول الله، هذا يقول أمي ماتت وعليها صوم شهر، هذا يقول أمي ماتت وعليها صوم شهرين، هذا يقول إن أبي مات وعليه كذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صم، ويأمر أن يصوم عن أمه وعن أبيه، هذا هو المشروع، أن يصوم عنه، فإن لم يصوم عنه أطعم عنها كل يوم مسكينا. ويقول أيضا: إذا توفي بغتة ولم يوصي بسبيل، هل يجوز لأهله أن يخرجوا عنه سبيل من ماله؟ نعم، مات ولم يوصي لأهله أن يخرجوا من سبيل من ماله ثلث أو أقل أو أكثر، إذا كانوا مرشدين وسمحوا بأن يخرجوا من ماله ثلث أو ربع أو أقل أو أكثر، أو عمارة يوقفونها أو بيت يوقفونها، هذا جزاهم الله مأجورون. لكن إذا كانوا مرشدين، أما الصغار والسفهاء لا، إنما هذا من حق المرشدين إذا سمحوا وأخرجوا له من ماله شيئا وقفا له فلا بأس، أما الصغار لا، لا يؤخذ من حقهم شيء، والسفهاء كذلك يعطى من حقهم كاملا. وهنا يا شيخ نريد التوجيه، بعض السائلين يكتب عبارة: أسألك بالله أن تسأل الشيخ، أو ألا أجعلكم في حل حتى يرضى سؤالي، ما أدري وش صحة. ترك السؤال بالله أولى، يا أخي أو كذا، ولا في حديث قصص: من سأل بالله فأعطوه، وثلاثة سأل الأبرص والأقرع ولا سألهم بالله. لكن ترك السؤال بالله، عدم التشديد أولى، عدم الرسول قال عليه الصلاة والسلام: من سأل بالله فأعطوه، مقصود التأكيد في هذا السؤال. وهذا يقول: توفي أحد عمالي والنظام يجبرني بتسفيره إلى بلاده على حسابي، ولكن طلب أهله أن يدفن هنا، فهل أرسل تكاليف ترحيله إلى أهله أم أنه ليس علي شيء؟ ما دام سمحوا بعدم الترحيل فليس عليك شيء، لأن المقصود ترحيل لأهله، فإذا أهله سمحوا بأن يدفن في محل موت الحمد لله أسقطوا حقهم. وهذا أو هذه السائلة تقول: إنها امرأة عندها 6 من الأولاد من فضل الله تعالى، وترغب في الحمل مرة أخرى، ولكن تقول عند الحمل أكون متعبة جدا طوال فترة الحمل، هل يجوز أن تأخذ حبوب لمنع الحمل؟ إذا كان التعب كبيرا ما تحمل فلا بأس، وإلا فالأفضل عدم أخذ الحبوب، لأنها قد تضرها الحبوب، وكل ما زاد الأولاد فهو خير ينفعهم. الرسول صلى الله عليه وسلم حث على تكثير الأمة، فالأفضل والأحوط عدم أخذ الحبوب إلا أن يضرها في الغصر. وهذا يقول: يا شيخ، نصحت والدتي عن الإمساك عن الأكل عند الأذان الثاني، ولكنها تقول إن الخيط الأبيض لم يبن، فما نصيحتكم لها وهل صيامها مقبول؟ الأفضل القطع عند الأذان احتياطا، دعنا يجيبك إلى ما لا يجيبك، وإذا أكل لقمة في وجدنا أو شرب ما أهلنا لا حرج ما دام لا يعلم طلوع الفجر، لأن الأذان على احتياط وعلى التقويم، فإذا شربوا يؤذن أو خلقوا يؤذن لا حرج إن شاء الله. أما من كان في البر إلى الصبح فعليه أن يقف عند رؤية الصبح ولو ما سمع أذانه، لأن المقصود قوله جل وعلا: حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يعني حتى يتبين الصبح، فلم يؤذن لهم إلا فيما يكون قبل التبين، فإذا تبين منعوا. من كان في البرية وتبان له الصبح وجب عليه الامتناع، أما من كان في البلد فلا مانع عند الحاجة أن يشرب شيء في يده وقت الأذان أو لقمة لا حرج، لكن احتياط له أن ينتهي عند الأذان، يبكر حتى قليلا حتى تكون النهاية قرب الأذان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر سحوره حتى ينتهي قرب الأذان عليه الصلاة والسلام. وهذا يقول: بعض التجار يجعل أمواله الزكوية في قيمة الجوائز. ليش؟ بعض التجار يشارك في جوائز بقيمة أموال الزكاة. هذا مع النظر، جائزة تختص بالفقراء لأنهم فعلوا أشياء طيبة، فيعطوا جائزة من على أعمالهم الطيبة، هم فقراء مستحقون للزكاة لا بأس، ثم جعلها لكل فائز، قد يفوز الفقير وقد يفوز الغني. أما إذا عرف أن هذا فائز بعمل الطيب والاجتهاد في الخير أنه رجل فقير وأنه محتاج فلا بأس يعطي من الزكاة كما شاء. لعله يكفي وفق الله الجميع وثبت جميع الهدى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سمع هذا سؤال طرح على فضيلة الشيخ صالح الفوزان وشاركه الشيخ عبد الله العبيلان. أهلك يا شيخ وللسامعين، أنا من منطقة حول الدمام، فوفد علينا في وقت سابق ولكن اعتنقناه بعدما مشى وداج وكثر عندنا اللي هم جماعة التبليغ، فما وجدناهم بارك الله فيك يربطون الناس بالعلماء ولا يتركون طالبا في مدرسته ولا متوظفا في وظيفته ولا يعني راعي بادية في باديته بحاجته، بل يحثونه على الخروج إلى الخارج إلى برا. فلو وجدنا يعني منهم صفات، مثلا إذا وجدوا طالبا في مدرسة حفظ القرآن أو في كذا قالوا والله يزيدك والله ينفع بك، كان يتبين لنا منهم شيء إنهم يريدون الخير، لكن نسأل الله العفو والعافية ما وجدوا سواء صغير أو كبير أو بحاجة يريدون سحبه إلى الخارج. فالحقيقة أنها كثرت عندنا في المنطقة الشرقية وكثر ما كانت في القرى الذي لا فيها حد من المشايخ وفيها من العوام كثير، فهاجت الحين الخميس الجمعة كل الاجتماعات، فصاروا القائمين بها الحين المنطقة هذه السعوديين، فيدعون كل إلى الخروج برا. فإن سمعت منهم ما سمعت علم، وإن خويتهم لم تجد معلم يعلم، بل إذا مشى معهم العامي بثاني يوم غلوهم عليك البيان، فكيف يوجه الناس وهو بنفسه محتاج؟ فما أدري ما رأيكم في هذا. وكذلك أنا أقول بما شهدت، فوالله ليس بغض لي إنسان، ونحمد الله إن في هذا الوطن بنعمة حكام يحكمون الشريعة وعلماء على التوحيد ومنهج واحد، فمن يشاهد أو يسمع برا البلاد فليحمد الله إنه في هذا البلد، نحمد الله ونشكره. فخرجت معه إلى الأردن فوجدت ناسا إذا رأيتهم قلت هذا عباد وجهاد، يعني ظاهرهم السنة ولكن العمل يختلف، يجتمعون حلقة مثلنا كذا ثم يجتمعون يتقابضون بيديهم ثم يرفعون الأصوات بكلمة طيبة، لكن إذا شرعت على غير ما شرعه محمد صلى الله عليه وسلم فهي تطلع إلى شيء ثاني